الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره وتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء من ضمن برنامجنا فصل الخطاب، وهو لقاءات متعددة نعرض في كل حلقة فيه لموضوع يتعلق إما بكتاب الله وإما بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعرض فيه لبعض من الآداب والأخلاق وجملة من الأحكام الشرعية ونتف من الآداب المرعية، سائلين الله جل وعلا التوفيق فيه لما يحبه ويرضاه، راجين أن نوفق في أن يفقه الناس عنا شيئا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لقاء هذا اليوم يحمل عنوان الإيضاح. نحن نعلم يقينا أن الإنسان أحيانا يقرأ آية أو يسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع إشكال في فهمه، بوده لو اطلع على ماذا حرر العلماء في مثل هذا الإشكال وماذا قالوه حتى يستبين الأمر وتتضح الطريقة وتقوم الحجة وتستبين المحجة. في هذا اللقاء المبارك الذي عنوانه الإيضاح سنعمد إلى آيتين وإلى حديثين نتحدث كثيرا حولهما، ونبين الإشكال الذي يمكن أن يعتري الفهم أول ما يسمع الإنسان الآية أن تتلى عليه أو أن يقرأ الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. نحن نعلم يقينا أن القرآن ناطق بأن حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حرمة عظيمة عند الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم أباح الله له النساء، فتزوج صلوات الله وسلامه عليه أزواجا طاهرات عفيفات مباركات، هن أزواجه في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. يقول ربنا هنا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، أي من بعد وفاته أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. حتى يتحرر المعنى نعرف الحكمة، ونقول إن الحكمة إنما هي مستنبطة، أي لا نقدر أن نجزم جزما ثابتا بها. نقول قبل ذلك أنه يعلم يقينا من الشرع أن المرأة المؤمنة إذا مات عنها زوجها جاز لها أن تتزوج رجلا بعده بعد انقضاء عدتها، والمرأة لا تدري أين الخير ولا أين مكمنه ولا أين موطنه، فقد يكون الزوج اللاحق خيرا من الزوج السابق، فإذا كان يوم القيامة تخير بين الاثنين فيكون خيرهما خلقا هو زوجها في القيامة في الجنة. الله جل وعلا يقول: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. على هذا نعلم أن من الحكمة أن الله جل وعلا أجاز للمؤمنة للمسلمة أن تتزوج بعد زوجها إذا مات عنها وبقيت هي بعده وانقضت عدتها أن تتزوج أحدا غيره، فقد يكون من الفلاح ومن الخير في الزوج اللاحق ما لم يكن قد وجد في الزوج السابق. هذا ظاهر. فإذا عدنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعدنا إلى الآية وإلى قول الله جل وعلا أن الله حرم على المؤمنين أن ينكحوا أمهات المؤمنين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، تبين لنا التالي: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هن على يقين، وهذا مما يعلم من دين الله بالضرورة، أنه لا أحد كائنا من كان يمكن أن يكون أفضل من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا تبين هذا وتحقق ولا ارتياب فيه ولا شك البتة، كان من المحال أن تطلب إحداهن أن تتزوج رجلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحرم الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. لا تقول بهذا عاقلة ولا يمكن أن تطلبه مسلمة. ومن أفاء الله عليهن بأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا رأينا من كمال خلقه وجمال خلقه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه، ما يجعلهن يتمسكن بأن يكن أزواجه في الآخرة رضوان الله تعالى عليهن. فأمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات المباركات هن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهن أزواج نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة. إذن تحرر من هذا أننا فقهنا قول الله جل وعلا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وانظر كيف ذيلت الآية بقول الله جل وعلا: إن ذلكم عائد على إيذائه وعائد على أن تتزوج أن يتزوج أحد من المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته. إن ذلكم كان عند الله عظيما. ومع ذلك نعلم يقينا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لم يقع في خلد أحد منهم البتة أن يتزوج إحدى أمهات المؤمنين، فهذه من المنهيات التي لم يقترفها أحد من الأمة، من المنهيات التي لم يقترفها أحد من الأمة، لأن الأمر واقع بعد ذلك على ضربين: النبي صلى الله عليه وسلم توفي وأمهات المؤمنين توفين، فأصبح ذلك النهي قد أصبح غير قابل لأن يقع، لأنه كان قابلا أن يقع عقلا زمن الصحابة، لكن الله جل وعلا نفاه ومنعه قدرا وشرعا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الأولى. نأتي الآن إلى آية ثانية نوضح الإشكال فيها. الله جل وعلا ذكر نبأ نبي الله يوسف عليه السلام ونبأ أبيه يعقوب، وقال الله عز وجل يخبر عن حب يعقوب ليوسف لما ذكر به بعد أن فقد بنيامين وأبطى عنه. قال الله جل وعلا أن الإخوة عادوا إلى أبيهم وأخبروا أباهم، قالوا يا أبانا إن ذهب، قالوا يا أخبروا أباهم، قالوا في الأول في خبر يوسف إن ذهبنا نستبق، فحزن يعقوب على يوسف، ثم أخذوا أخاهم بنيامين بعد سنين وأحداث متواليات وعادوا إلى أبيهم يقولون: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. نأتي لموضع الإشكال. قال: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. موضع الإشكال أن هذا نبي الله، والله جل وعلا أثنى عليه في القرآن كثيرا، وهنا يخبر أن هذا النبي لم يقدر على فراق يوسف حتى بلغ به الأمر أن ابيضت عيناه من الحزن. فقد يقول قائل: كيف لم يستطع لم يطق نبي الله يعقوب صبرا على فقد يوسف؟ والله يقول عن حاله: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نقول: وقع هذا أولا بقدر الله، لكن ذكر بعض الرواة بعض المفسرين، وليس لي ما نقوله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعقوب عليه السلام لما التقى بابنه يوسف قالوا إن يوسف عليه السلام سأل أباه: يا أبتي أنت نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، كيف بيضت عيناك من الحزن على فقدي؟ فقالوا إن يعقوب عليه السلام قال لابنه يوسف: إني خشيت أن تموت على غير ملة الإسلام فأحرم من لقياك يوم القيامة، إني خشيت أن تموت على غير ملة الإسلام فأحرم من لقياك يوم القيامة. في هذا من العظات الشيء الكثير. أعظم ما يجعل المؤمن يكون أهلا لأن يلقى أخاه الإيمان، فالثبات على الدين، الثبات على الملة، الثبات على الإسلام، به يلقى المؤمن إخوته وأحبته وأهله. الله جل وعلا يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أعظم ما يجعل المؤمن يفترق مع من يود أن يلقاهم في الآخرة هو الكفر عياذا بالله. فلا يبقى شيء يحرص المؤمن على أن يثبت في قلبه أعظم من الدين، ولهذا كانت وصايا الأنبياء لأبنائهم وأتباعهم أن يبقوا أن يكونوا باقين على الإسلام ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهي الوصية العظمى الثبات على الدين، الثبات على الملة، الثبات على اليقين بلقاء الله تبارك وتعالى. فيبقى المؤمن مؤمنا حتى لو أن المؤمن خالط شيئا من المعاصي، اقترف شيئا من الذنوب، فإن مصير أهل الإيمان أن يلتقوا في جنات النعيم التي أعدها الله جل وعلا لعباده وأوليائه الصالحين. والمراد في هذا أن هذا أفضل الأجوبة التي يمكن أن تقال، أن هذا أفضل الأجوبة التي يمكن أن تقال في لما وقع من يعقوب عليه الصلاة والسلام، الحزن على فقد ابنه يوسف. وقد وقع هذا مع أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه كان له أبناء كثر غير يوسف، لكن مع ذلك أبى الله إلا أن يتعلق قلب هذا النبي الكريم بابنه يوسف عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ننتقل الآن في إيضاحات تتعلق بأحاديث عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج الترمذي في جامعه وابن ماجة في السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال، أي صلوات الله وسلامه عليه، قال أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا الأنبياء والمرسلين. هذا خبر، والخبر لا يدخله النسخ. يخبر صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة، وأمر عليا أن لا يخبرهما، لكن علي رضي الله عنه وأرضاه حدث بهذا الحديث بعد وفاة الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر. السؤال ما هو؟ السؤال، نعلم يقينا أن أهل الجنة جميعا يدخلون الجنة في سن 33، فلا يوجد شاب ولا يوجد كهل، فأهل الجنة في سن واحدة. فأشكل على العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا الأنبياء والمرسلين. من الكهل؟ الكهل من وخطه الشيب، ويبدأ سن الكهولة من 34 وينتهي عند قرابة 51 سنة، هذا سن الكهولة. قال العلماء عن هذا الحديث أجابوا عدة أجوبة. بعضهم قال إن المراد إخبار عن حال وفاتهما، إخبار عن حال وفاتهما، لكن هذا القول وإن قال به أئمة أجلاء مثل القرطبي رحمه الله إلا أنه بعيد وقول غير قويم. ولماذا قلنا أنه غير قويم؟ لأنه معلوم أن أبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما ماتا بعد 60، ومن يموت بعد 60 لا يقال إنه مات وهو كهل، يقال إنه مات وهو شيخ، لأن 60 كما هو معلوم معترك المنايا، وفي الحديث أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. فهذا التعليل غير وارد هنا، هذا التعليل غير وارد هنا. قال بعض العلماء إن المعنى أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة إلى آخر الحديث، المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حال كونهما رضوان الله تعالى عليهما كهلين في الدنيا، وهذا أقوم الأجوبة عندي والعلم عند الله، وهذا أقوم الأجوبة عندي والعلم عند الله، لأنه هو التعليل الوحيد المناسب لهذا الأمر. أما أن يقال إن ذلك يقع في الآخرة، فقد بينا أن أهل الجنة جميعا يكونون على سن واحدة. بعض أهل العلم نحى منحى آخر، قال إن المراد بقوله كهول أي ذوي الأحلام، ذوي العقول، ذوي الرشاد، وهم سيد كهول أهل الجنة. وهذا التعليل قوي جدا، أو هذا التخريج على الصحيح قوي جدا، يضاهي القول الذي اخترناه. وفي هذا الحديث في غير ما بيناه فائدة أخرى، وهو بيان أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان محبا معظما للشيخين، فهو الذي أخبرنا بهذا الحديث، وهو الذي رواه وأذاعه وشاعه في الأمة. ولو كان في قلب علي من الغل أو الشحناء أو الحقد، وحاشاه رضوان الله تعالى عليه، وهو في مقامه وجلاله، لو كان في قلبه شيء على الشيخين لما أخبر بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليا بهذا الخبر، وعلي رضوان الله تعالى عليه أذاعه وأشاعه في الناس حتى وصل إلينا بالسند الصحيح إلى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإيضاح الثالث. الإيضاح الرابع، يتحدث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم وفاته، فالأمة قطعا لم تفجع بوفاة أحد كما فجعت بوفاة رسولها صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يوم الاثنين. النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه أمر أن يصلي أبو بكر بالناس، وبين حجرة عائشة وبين المسجد ستر، باب مغطى بستر، فالنبي يخرج من هذا الباب عادة يصلي بالناس. لما كان أبو بكر يصلي كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غرفته يمرض في بيت عائشة، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان النبي يمرض في بيتها بعد أن كان يقول ويكثر من قول أين أنا غدا أين أنا غدا، فعلم الصحابة وأمهات المؤمنين أن النبي يريد أن يمرض في بيت واحد ويريد أن يمرض في بيت عائشة، فكان ذلك، لكن الله أبى إلا أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي هو أصلا يوم عائشة، لا اليوم الذي لإحدى أمهات المؤمنين، ولكنه في بيت عائشة. لكن هذا كله غير مقصود بالحديث هنا. ما المقصود بالحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلع على الصحابة فرأوا وجهه الطاهر الشريف ممن كان شاهدا، أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحكى لنا أنس عجب الصحابة من رؤية وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحهم بما رأوا، فقال أنس يحكي هذا الأمر ويقربه لنا، قال كأن وجهه ورقة مصحف، كأن وجهه ورقة مصحف. الآن يوجد مشبه ومشبه به وأداة تشبيه، فأنس يشبه حال وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم نظر إلى الناس بورقة المصحف، وجعل كأن أداة تشبيه. العلماء جلهم أكثرهم غالبهم كافتهم عامتهم يقولون إن وجه الشبه البياض، وجه الشبه البياض، وهذا تخريج حسن، لكن أكمل التخريجات ما ذكره السندي رحمه الله في حاشيته على البخاري، فإنه قال إن وجه الشبه، وهذا عندي من فرائد العلم وأجمله وأكمله، قال إن وجه الشبه في ثلاثة أمور: الجامع ما بين وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورقة المصحف، قال ليس البياض فقط، لأن البياض يتحقق في ورقة المصحف ويتحقق في غيرها، بل إن ورقة المصحف فيها مداد فيها حبر، فليست بياضا ناصعا كاملا لأنه مشوبة بالكتابة. فقال السندي رحمه الله إن المصحف معظم في القلوب منور في الصدور مبدأ للعلوم، هذه كم ثلاثة، وكلها تتحقق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم معظم في القلوب، وبلغك أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما نعت النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآه من بعيد هابه ومن خالطه أحبه، ومن خالطه أحبه. فكذلك ورقة المصحف معظمة في القلوب، أي إنسان يفتح المصحف يجد في قلبه تعظيما لهذا المصحف، يتذكر قول الله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وفي الوقت نفسه فإن المصحف له أثر في القلوب، منور في القلوب وفي الصدور، وكذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأوه الصحابة لا يتذكرون إلا الشمس أو القمر، وبكل جاء وصفه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال أنس، ثم قال السندي ومبدأ للعلوم، ومعلوم أن الله جعل القرآن طريقا للتي هي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والقرآن أعظم كتاب وأجل حاو وجامع للعلوم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطعا سيد العلماء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل من أمته، عن واحد من صحابته، هو معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن لمعاذ تقدم يوم القيامة على العلماء، فكيف بسيد العلماء؟ كيف بمن أخذ عنه معاذ العلم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يقول شوقي: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. وقال في بيان آخر: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. فانظر كيف وفق الله العلامة السندي رحمه الله إلى أن يقول إن أنسا إنما قصد هذه الثلاثة، أن ورقة المصحف أو المصحف معظم في القلوب، منور في الصدور، وأنه مبدأ للعلوم، وكل ذلك يتفق في وجهه ومحياه وروحه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أشد العجب والفرح يوم أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدر بخلدهم من شدة الفرح أنها آخر نظرة ينظرها صلوات الله وسلامه عليه إلى أصحابه، إلى أمته، إذ بعدها اشتد الكرب واشتد الوجع حتى انتقلت روحه الطاهرة إلى المحل الأسنى والرفيق الأعلى في أعلى عليين صلوات الله وسلامه عليه. والمراد هنا أننا ذكرنا 4، 2 من الكتاب و2 من السنة، آيتان من القرآن العظيم، آية الأحزاب وآية يوسف، وذكرنا حديثي: حديث عن أبي بكر وعمر، وحديث عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مرضه ووفاته. بينا بعض الإيضاح فيها، وهذا كله مندرج في هذا البرنامج الذي نسأل الله أن يجعله برنامجا موفقا مباركا نافعا وفيه من البلاغ والمتاع إلى حين. وعنوانه الأعظم، عنوانه الأول: فصل الخطاب. في كل لقاء نتدارس شيئا تحت عنوان جزئي فرعي من كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجملة من آداب العربي وسننها وأخبارها وأيامها وتاريخها. نرجو بذلك أن ينفع الله العباد بذلك. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.